الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 25، تم تسجيل هذه المادة في 22 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 13 من شهر تموز عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: هل يؤجر من بنى مسجدا من مال الحرام؟ بين الشيخ أن المساجد لا تبنى إلا من المال الطيب، وأن مال الحرام تريده صدقة، وأن يراعى فيه ثلاثة أمور: أن يصرف في الجهات المهانة، أن يصرف في الأمور الزائلة، وأن يصرف في الملك العام. هل الإسبرت نجس؟ وهل يجوز استعماله في التطبب أو التطيب؟ رجح الشيخ جواز ذلك على الإطلاق، ثم عرج على ضلالات الكبيثي. ما ردكم على من يقول بأن ابن تيمية كافر لأنه يقول بأن الله جسم؟ أطال الشيخ بتفصيل هذه المسألة، وقرر بأن من قال بكفر ابن تيمية فهو أضل من حمار أبيه، ثم أحال إلى المواطن من كتب ابن تيمية والتي تعرض فيها شيخ الإسلام لمفهوم كلمة الجسم. من أفتي بحرمة عمل ما ثم أفتي من آخر بجوازه ثم قرأ في المسألة ومال إلى فتي من قال بحرمة ذلك العمل، فهل يكون عمله حراما؟ وهل يجوز الانتفاع بالمال الذي ترتب من جرائه؟ هل صح أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟ بيّن الشيخ بأن هذه التسمية هي من الإسرائيليات. ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين 40 يريد غلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه؟ بيّن الشيخ ضعف الحديث وأشار إلى ما يغني عنه، وهو ما أخرجه مسلم: من احتكر فهو خاطئ. ما حكم من يعتاد على أن يختم خطبته بكليشيه معينة؟ أجاب الشيخ ببدعية ذلك: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بحضور درس صحيح مسلم؟ فطرق الشيخ في أثناء إجابته للوسائل العملية لطلب العلم. هل القاعدة الفقهية حجة يصح الاستدلال بها؟ بيّن الشيخ بأن القواعد الفقهية لا تعد حجة، ثم بيّن مراتب الاختلاف. أما الوجه الثاني من الشريط: هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية، وهل له أن يحسب الدين من الزكاة؟ جوز الشيخ ذلك بشروط. ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ أجاب الشيخ ببدعية ذلك إلا بنية التعليم. نرجو منكم أن تفصلوا في مسألة متابعة الإمام. وأخيرا، هل تجوز صلاة الجماعة الثانية في المسجد وما حكمها؟ أنا أدرس 25 يوم الجمعة 22 من شهر رمضان الثاني 22,400 من الهجرة. يقول السائل: هل صحيح أن الإسلام من الجزء ومن وضع أخرى فهل صلاة صحيحة أم لا؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسأل بعض الإخوة عن رجل ماله مكتسب أو من حرام، من مثلا بيع الخمر، فهل إن بنى مسجدا فهل هذا البناء يؤجر عليه أم لا؟ فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقهية قولهم المال الخبيث سبيله الصدقة. المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده مال خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه، وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأشياء الثلاثة الآتية. الأمر الأول أن تكون في الأشياء المهانة وليست في الأشياء الجليلة المحترمة، كأن يعبد الإنسان مثلا طريقا لعامة المسلمين، أو كأن يرمي حمامات لمسجد أو حمامات عامة، أو أي شيء مهان. والأمر الثاني الشيء الزائل خير من الشيء الدائم. والأمر الثالث الشيء الذي فيه ملك عام خير من الشيء الذي فيه ملك خاص. فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والشيء الذي فيه شيء عام أحب إلى الله عز وجل وأفضل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ويرى شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، أن عموم الصدقة تجزئ، ولكن بشرط أن يكون المال في اليد من حلال. أما إن كان من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، سمعت بعض مشايخنا يقول أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، أجر ناقل الصدقة. فأنا لما يكون بجانبي فقير ولا يوجد عندي ما أتصدق عليه، فأذهب إلى رجل غني فأطلب له مالا فآخذه وأنقله من مكان بعيد إلى هذا الفقير، فأنا ليس لي ثواب متصدق، وإنما لي ثواب إيش؟ ناقل الصدقة. فأنا أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه، فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان إيش؟ من كان ماله بيده حلالا، من تعب وجد واجتهد في هذا المال. ولذا من كان في يده مال حرام فلا يجوز أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم. أما السؤال الذي سمعناه جميعا حول الإسبيرتو، وهل الإسبيرتو خمر أو هل الإسبيرتو نجس، ومن وضع على جرحه أو من تطيب بطيب فيه مادة الإسبيرتو هل صلاته صحيحة أم لا بناء على هل الخمر طاهر أم نجس، ترى جماهير فقهاء يقولون إن الخمر نجس نجاسة مادية، والراجح عند المحققين من العلماء أن قول الله عز وجل إنه رجس عن الخمر والميسر والأنصاب الإزلام، أما هذه النجاسة نجاسة معنوية كقول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمشرك نجس نجاسة معنوية، هذا مذهب أهل السنة خلافا للرافضة. فعند الرافضة المشرك نجس نجاسة حسية حقيقية، إذا يرون أن من طاطح كتابيا أو كافرا فلا تجوز له الصلاة حتى يغسل يديه، لا تجوز له الصلاة حتى يغسل يديه، يرون أن هذه النجاسة نجاسة حسية حقيقية. والصواب أن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، فمن فاطح أو مس نصرانيا أو كتابيا فلا يجب عليه أن يغسل يديه، إنما النجاسة التي في قلبه من الشرك بالله عز وجل هذا هو المعني بأنه نجس. أي ما في قلوبهم من شرك وكفر وتعدي على الله عز وجل وعلى حق الله سبحانه حول عباده، هذا هو النجس. وكذلك الخمر نجاستها على الراجح عند المحققين من العلماء أن الخمر نجاستها نجاسة ليست حسية وإنما هي معنوية، ولذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمرة. أقول إخواني، فإن علمنا أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، فمن وضع على نفسه الطيب أو السبيرتو العطر الذي هو مليء بالكحول فهذا صلاته صحيحة ولا حرج في صلاته، لأن الخمر أصلا ليس بنجس، ومن باب أولى لا تكون الكحول نجسة، ولا سيما إن كانت هذه الكحول في إيش؟ في الطيب والعطر، فصلاته صحيحة. لكن على ما فصلنا في درس ماضي، هل يجوز استخدام العطور التي فيها كحول أم لا؟ هنا مسألة، منهم من جوز الإطلاق بناء على أن الطيب والعطر ليس خمرا لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا، والاستعمال الشاذ لا يخرجه عن كونه طيبا. فلو وجد إنسان شاذ يشرب بالسبيرتو أو يشرب الخمر يشرب العطر الطيب، فلا يجعل الطيب هذا خمرا، فهو ليس بخمر لا في غالب الاستعمال ولا في اللغة ولا في العرف. وهذا ما يميل إليه قلبي. وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز استخدام الطيب الذي فيه كحول إن كانت الكحول مغلوبة وليست بغالبة، ومنهم من يحرم بالإطلاق. والذي يميل إليه قلبي جواز استخدام الطيب بجميع أنواعه، سواء كان فيه كحول أو ليس فيه كحول، بناء على أنه ليس إيش؟ ليس خمرا، ليس خمرا لا استعمالا ولا عرفا ولا لغة، وهذا يوسع استخدام الاسبيرتو في الجروح. لأننا لو الحقنا الاسبيرتو بالخمر فربنا قال فاجتنبوه، والأحكام كما تعلمنا في قواعدنا الأحكام الفقهية لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، إلا في الخمر فإنها تتعلق بإيش؟ بالذات. فالخمر لما قال الله عز وجل فاجتنبوه علق الاجتناب للخمر، ولذا بعض الناس بعض من زيغ قلبه والعياذ بالله يقول لا يوجد آية في القرآن حرمت الخمر. قلنا نعم، لكن يوجد في القرآن فاجتنبوه عن الخمر، فالخمر يجب اجتنابه، فحرم بيعه وحرم شراؤه وحرم حمله وصنعه، بينما التحريم حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة، تتعلق فقط بما بالفعل، فالميتة حرام أكلها فقط، أما الاستفادة منها إن دبل جلدها جائز، والاستفادة من شعرها وعظمها جائز. فلو قال الله حرمت الخمر لكان الحرام في الشرب، أما لجاز الحمل وجاز وربما جاز البيع وربما جاز الشراء. فقول الله فاجتنبوه أشد بكثير من قوله حرمت الخمر، فالخمر حرام. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الخمر ويستحلون الحرير ويستحلون الحرى والمعازف والحرى الفرج. وكم عجبت لما قرأت إغاثة اللهفان لإمام ابن القيم أنه يناقش أناسا في قولهم إن اللواط حلال ويطيل النقاش، فقلت هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبرنا أن في آخر الزمان سيأتي أقوام يقولون الخمر حلال، وسمعنا هؤلاء وسيأتي أقوام يقولون الحرير حلال، وسيأتي أقوام يقولون المعازف والغناء حلال. وكم استغرب لما قرأت مقالة مع رجل لا أعرفه ولم أقرأ له شيئا، وهو نكرة وفقهه أعوج وينبغي أن يحذر منه، وهو ما يسمونه الكبيسي. وللأسف هؤلاء يمكنون من الفضائيات لكي يشوشوا على الناس دينهم. كم استغربت لما قرأت له من قريب مقالة نشرت في جريدة الحياة الإماراتية، يقول بعض السذج من الفقهاء يقولون إن من يسمع الغناء فهو فاسق، فيقول عامله الله بما يستحق، يقول أما أنا فأقول من لا يسمع الغناء فهو فاسق. قال من لا يسمع الغناء فهو فاسق. أعوذ بالله من هذا الخذلان، وأعوذ بالله من هذا الضلال، فهذا ضلال ما بعده من ضلال. فإذا نعود إلى جواب سؤالنا، استخدام السبيرتو حلال، ولا سيما أن القول في استخدامه على الجروح الآن أمر قد طم وعم. حتى بعض متأخري الفقهاء كابن عابدين الذي في مذهبهم وهو حنفي المذهب أن الخمر حرام، قالوا أما الإسبيرتو فأنا أفتي بأنه حلال وبأنه طاهر وليس بنجس. أما قلنا الراجح أن الخمر نجاستها معنوية وليست مادية، وبالتالي الإسبيرتو حلال أو ليس بنجس، ومن وضعه صلاته صحيحة وليست بباطلة، والله أعلم. يقول السائل ما رأيكم على أن يزعموا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كأنه يقول إن الله جسم؟ إخواني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أئمة هذا الدين، ومن كفره فهو أضل من حمار أبيه، ومن كفره لا يعلم ماذا يخرج من بين لحييه. وهذه المقولة تشبه ممن خرجت من بين لحييه بما يخرج من بين رجليه، والعياذ بالله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية له مواطن قلقة ينظر إليها من يعرفه نظرة فيها إعجاب، وينظر إليها من لا يعرفه ولا يعرف فقهه واصطلاحاته نظرة فيها ريبة، فيخرج من خلالها بتكفيره. وهنا لفتة أقولها زيادة على الجواب وفيها فائدة، أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من أسباب ضلال المتأخرين أنهم أسقطوا الاصطلاحات الواردة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على المعهود على ما عهد وما عرف في أذهانهم، فينبغي أن نحرر الاصطلاح قبل الحكم عليه. والحكم على الأسماء أم على حقائق الأشياء؟ على حقائق الأشياء أم على الأسماء؟ هذا الكوب فيه ماء، لو أن رجلا حمله وقال لآخر اشرب هذا الخمر، فهل ما في هذا الكوب من ماء يصبح خمرا أم يبقى ماء حلالا؟ والمقولة ظالمة، يبقى ماء حلالا أم يصبح خمرا بمجرد أن نقول اشرب خمرا؟ يبقى ماء حلالا، ليس كذلك؟ لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محاكمة لمخالفيه ومعارضيه ومنتقديه دقيقة، ويفرض معهم في بعض المواطن وفي بعض المضايق أشياء من الباطل ليرجعهم إلى الحق. وفرض الباطل للخصم لإرجاعه إلى الحق من منهج القرآن. قال الله تعالى في كتابه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل هذا يجوز لرجل معتوه ان يقول القرآن يقول ان لله ولد؟ معاذ الله، معاذ الله. ففرض الباطل بارجاع الخصم الى الحق هذا امر جائز. ولذا هذه قاعدة احفظوها وافهموها، شيخ الاسلام المواطن التي اخذت عليه في كتبه لم تكن في معرض تقريره للعقيدة، وانما كانت في معرض رده على الخصوم. لا يوجد لرجل ينتقد ابن تيمية، لا يوجد اعتراض لرجل على كلام ابن تيمية في معرض تقريره للعقيدة، وانما الانتقادات كانت في ايش؟ في معرض رده على الخصوم. ومن بين هذه الاعتراضات كلامه في الجسم، فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقول لمن يقول ان الله جسم، ما مرادكم وماذا تريدون بهذه الكلمة؟ ان قلتم كذا فهذا كفر، بل هذا اشد كفرا من اليهود والنصارى، وان قلتم كذا فانا لا اكفركم، ولكن اقول كلمتكم هذه خطأ، اطلاقها خطأ، ما اطلقها لا ربنا على نفسه ولا نبينا على نفسه ولا الصحابة، فهذا الاطلاق بدعة لكن لا اكفر. بعض الناس يقول لا ينتبه لحقائق الاشياء، يطلق الاحكام على عواهنها ويرسلها دون فقه، فيقول من قال ان الله جسم فقد كفر. فشيخ الاسلام في بعض المواطن في كتبه لا يكفر من يقول ان الله جسم، فهو يقول ان الله جسم فهو كافر. هذا ضلال، وهذا ليس بحق، ليس هذا فيه لا حق ولا عدل. نعم بعض الناس يسقط كلمة الجسم في كتب ابن تيمية على المفهوم عنده هو، واذا اردنا ان نحاكم عالما فنحاكمه بايش؟ باصطلاحاته هو لا باصطلاحات غيره. فمثلا في كتاب المجموع للامام النووي في الرابع منه صفحة 253 قال وممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، اي من يقول ان الله عز وجل جسم، قال هذا يكفر. اصطلاح ان الله جسم ما تكلم فيه السلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا باثبات ولا بنفي، وهو اصطلاح حادث بدعي لا يجوز اطلاقه على الله عز وجل. وقد تعرض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا المصطلح في كثير من كتبه، فأحيل على بعض منها، والكلام طويل وكثير وفيه صعوبة، ولا أريد أن أفصل، وإنما أذكر فقط المقدار الذي يسعف في الجواب إن شاء الله تعالى. من رام أن يعرف كلام شيخ الإسلام حول هذا الاصطلاح فلينظر في كتبه الآتية: شرح حديث النزول صفحة 69 إلى 76، ومجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 306 إلى 310، والجزء الثالث عشر صفحة 304 إلى 305، ومن هذه السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 134 إلى 135، وصفحة 192، وصفحة 198 إلى 200، وصفحة 527. الخلاصة وأجمل لكم، والكلام ظاهر بين ولا أريد أن أفصل، يقول شيخ الإسلام في كتابه شرح النزول: وانظروا إلى دقته، وانظروا إلى عدله، وانظروا إلى الحق الذي معه خلافا للمشوشين عليه، قاتلهم الله أن يتقون. يقول لفظ الجسم لفظ مبتدع في الشرع محرف في اللغة ومعناه في العقل متناقض، ويقول من زعم أن الرب عز وجل مؤلف مركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، يقول فهذا من أكثر الناس وأجهلهم، وقوله شر من الذين يقولون إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدا له. إذا شيخ الإسلام يقول من يقول إن الله جسم بمعنى أنه يقبل الانقسام والتفريق فهذا كفر، وقوله هذا اشد من ايش؟ من قول النصارى الذين يقولون ان لله ولله. ثم يمثل عن الكرامية مذهبهم وانهم يقولون ان الله جسم، ثم يقول وهم متفقون، يقول ابن تيمية بالحرف، وهم متفقون اي الكرامية على انه سبحانه جسم، لكن يحكى عنهم نزاع في مراد الجسم، هل المراد به انه موجود قائم بنفسه او المراد انه مركب؟ فيقول فالمشهور عن ابي الهيثم وغيره من نظارهم انه يفسر مراده بانه موجود قائم بنفسه مشار اليه لا بمعنى انه مؤلف مركب. يقول شيخ الاسلام بعض الكرامية يقولون ان الله جسم بمعنى انه حق يشار اليه موجود قائم بنفسه لا بمعنى انه مركب. قال وهؤلاء من اعترف بصفات الجسم قال بانهم لا يكفرون، فانهم لم يثبتوا بقولهم ان الله جسم معنى فاسدا، لما قالوا ان الله جسم لا بمعنى انه مؤلف مركب فلم يثبتوا معنى فاسدا في حق الله تعالى، لكن اخطأوا في تسميته كل ما هو قائم بنفسه او ما هو موجود جسما. ثم قال والتحقيق ان كلا الطائفتين مخطئة على اللغة، اولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسما، وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار اليه وترفع الايدي اليه جسما، وادعوا ان كل ما كان كذلك فهو مركب، وان اهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبا، فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين. اذا بما نخلص من هذا الكلام؟ من يقول لي؟ يقول شيخ الاسلام من يقول ان الله جسم فهو مبتدع، ويقول شيخ الاسلام نستفصل ممن يقول ان الله جسم، ما مرادك؟ ان كان مرادك ان الله حق قائم بذاته يشار اليه، لا هو في شار في داخل الدنيا وليس ذاته بذواتنا، فهذا كلامه حق وتسميته خطأ. ومن قال ان الله جسم اي مركب مؤلف فهذا كافر اكثر من اليهود والنصارى، هذا حق وعدل، هذا حق وعدل. ولذا من يكفر شيخ الاسلام بقوله ان الله جسم اضل من حمار ابيه، ولا يفهم ماذا يخرج من فيه، ولم يرجع الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وهذه مضايق لا احب ان تلقى في هذا المجلس لولا وجود السؤال عنها من جهه، ولان الحمد لله جد الحاضرين من طلبه العلم بهاء، ولان بعض الناس والعياذ بالله لا هم له الا ان يكفر ابن تيميه، مهمته في هذه الحياه تكفير ابن تيميه، لا عمل له، يشيع في الخافقين وينشر في المشرق والمغرب تكفير ابن تيميه في الكتابه وفي الدروس وفي اللقاءات، ولا ادري لماذا هذا. ولكن قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من مكرم. نعم، هل من سؤال؟ هذا كذب وافتراء عليه. ولما دخل ابن خلدون، وهذه الفرية اشاعها ابن خلدون، ولما دخل ابن خلدون ابن بطوط عفوا، ابن خلدون 880 توفي، بعده بكثير ابن بطوطة الذي اشاع في كتابه في رحلته المشهورة، لما دخل دمشق كان ابن تيمية في سجن القلعة، فما رآه وما التقى به، نعود إلى سلتنا. نعم. حبكم الله وبيحكم من أجله. فهل الخطوة الثانية تنظر الأولى فيسجد المال الذي اتخذت عليه من العمل حراما، وهل الاخذ له في قوله واقتناع به يحرم عليه الاجرام بالعمل؟ هذا الاخ يقول كسبت مالا ثم سألت عنه فأفتي لي أو فأفتى لي بعضهم بأنه حرام، ثم فيما بعد قرأت وسألت ونظرت فثبت لي أنه حلال، ثم رجعت إلى أنه حرام في سؤال ثالث، فهل الآن أنا متعبد بما؟ إخواني، المسألة التي يفتي بها مفتن يفتي بها مفتن أهل وباجتهاد ولم يصاب نصا من نصوص الشريعة صريحا صحيحا، فهذا اجتهاده معتبر، والواجب على الإنسان أن يعبد مولاه بما يغلب على ظنه أنه أمره وأنه حكمه، ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواحد منهم أكثر من رأي، والرأي القديم بقي محفوظا. للآن نقرأ في الكتب، كان بعض الصحابة يفتي بشيء كابن عباس ثم تراجع إلى شيء آخر، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فمن قال قولة وتراجع إلى الحق فالقول القديم يبقى له، فالشافعي له مذاهب قديم وجديد، ومدون مذهبه القديم في كتبه، بل يقرر الإمام النووي في مقدمة شرحه المهذب المجموع يقرر أن الفتوى في 14 مسألة في 14 مسألة على المذهب القديم وليس على المذهب الجديد ويسردها. فالاجتهاد لا يقوم الاجتهاد، وأنت المطلوب منك أن تعبد ربك ومولاك بما يترجح عندك أنه حكمه، فإن ثبت لديك دون هوى بالدليل أن هذا حلال لك فهو حلال. والاجتهاد السابق ماجور عليه الإنسان، إن بذل ما يستطيع من جهد ثم تبين له خلافه فلا عيب عليه ولا حرج أن يعود إلى الحق، فالعلم بحث والعلم لا يقبل الجمود والهمود، والله أعلم. نعم. هل صح جميع النصوص التي فيها تسمية ملك الموت بعزرائيل هي من الإسرائيليات، فلم يثبت في كتاب ولا في سنة ولا في أثر عن صحابي أن اسم ملك الموت عزرائيل، وأعلى ما ورد في تسمية ملك الموت عزرائيل أثر عن الحسن البصري، وقول الحسن ليس بحجة وليس ملزما لنا، والقرآن يذكر ملك الموت ملك الموت، وفي حديث البراء وغيره فيأتيه ملك الموت هكذا دون تسمية بعزرائيل، والله أعلم. أحول الله ما صحة هذا الحديث من احتجر في المسلمين 40 يوما يريد البلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله. هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد وفي المصنف ابن أبي شيبة وفي مسند أبي يعلى وعند ابن عدي في الكامل وعند أبي نعيم في الحلية من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف فيه راو يكنى أبا بشر وهو مجهول كما في العلل برقم 1174 والجرح والتعديل في التاسع صفحة 347 كلاهما لابن أبي حاتم، وورد بلفظ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس او الجلام عند احمد عن ابن عمر وايضا اسناده ضعيف. وورد ايضا باسناد ضعيف عند احمد الحاكم من حديث ابي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر يريد ان يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله. ويغني عن هذا كله ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم 1605 عن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. من احتكر فهو خاطئ. فالاحتكار حرام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله: سمى المحتكر خاطئا. والله أعلم. خاطئ أي آثم، ليس كذلك؟ خاطئ ليس بمعنى مخطئ، خاطئ بمعنى آثم، خاطئ بمعنى آثم. نعم. يقول السائل: يختم الله القرآن خطبته بآية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، فهل هذا من السنة؟ ولا نصيحتكم لمن يقول به؟ القاعدة: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا يجوز لنا أن نقيد شيئا أطلق، ولا أن نطلق شيئا قيد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبة الجمعة بكلام واحد، فما تيسر للخطيب أن يختم به الخطبة فلا حرج. وأما المداومة بكل شيء معين على ختم خطبة الجمعة فهذا أمر ليس بمشروع وليس بجائز، من الدعاء أو الترحم أو الترضي، فهذا كله ليس بجائز، وإنما يفعل الخطيب ما يسر الله له وما ألقاه على لسانه من غير مداومة. وينبغي أن يحرص على هذا من كان معروفا باتباعه للسنة، لأن المداومة عنده على شيء قد تجعل مستمعيه يظنوها سنة، فعليه أن يحيد عن المداومة على شيء معين. وأما بدء الخطبة فمن السنة أن تكون بخطبة الحاجة كما هو ثابت من هديه وهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. يقول السائل: شيخنا الطالب، السلام عليكم ورحمة الله. هل تفضل من أجل اعتقاد الخميس حضور درس الخميس؟ يسأل الأخ عن حضور درس الخميس، وأنا أدرس درس الخميس في مسجد السنة في منطقة باحة الحج حسن في مسجد السنة فيها، وهو درس في شرح صحيح مسلم. وأنا أقول: من كان ذا همة فالأحاديث متجددة والمباحث جديدة، فمن كان ذا همة وعنده مكنة وقدرة على المتابعة فحضوره لدرس الخميس جائز. والمشايخ والعلماء في تدريس وتخصيص الدرس للمبتدئين مشارب ومذاهب. فمثلا كان الشيخ السعدي رحمه الله شيخ الشيخ العثيمين يخصص طلب المبتدئين بدرس يدرسهم من طلبته. كان الشيخ السعدي يدرس المتقدمين والمبتدئون يدرسهم من طلبته. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يدرس المتقدمين درسا ويخص المبتدئين بدرس وبنفسه، يدرس هؤلاء درسا ويدرس هؤلاء درسا. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا مانع عندي أن يحضر درس المتقدم والمبتدئ، لا مانع عندي أن يحضر درس المتقدم والمبتدئ. فهذه وسائل، هذه وسائل درس الخميس درس الحمد لله وأضمن عليه في شرح صحيح مسلم، وفيه علم وفيه تركيز على الرواة والأساليب، ولكن ليس دائما، على حسب المقتضى المقتضي لذلك، وفيه خير، ومن داوم عليه فإنه إن شاء الله تعالى يستفيد. فأنصح طالب العلم، أنصح طالب العلم أن يكون له نصيب من المدارسة، فالقراءة جزء من تأسيس شخصية طالب العلم، القراءة والمذاكرة جزء آخر، والسماع جزء ثالث، والجرد جزء رابع، والبحث جزء خامس. فطالب العلم بنوع إلى سليم، البحث في المسائل مهم، والسماع مهم، والجلوس على الركب بقراءة مدارسة مهم. من الضروري بمكان لطالب العلم أن يتعود القراءة النفسية حتى يمتحن عقله وفهمه، هل يقرأ القراءة وحده، هل يقرأ صوابا أم صوابا أم خطأ. بعض الناس من عجائب الرافع الأديب المصري لما رد على طه حسين وقد أولغ في الفساد وقال ما قال، فيقول لقد قرأت خبرا عن السلف ووجدت هذا الخبر فيما بعد أنا عندي من قتيبة في علوم الأخبار، قال كان بعضهم يكتب خلاف ما يسمع ويعلم خلاف ما يكتب، قال كنت أظن أن هذه خرافة حتى قرأت كتبك، يقول طه حسين، حتى قرأت كتبك فوجدتك تنقل خلاف ما في الكتب وتفهم خلاف ما تقرأ. أي نعم، فبعض الناس يقرأ لكن يقرأ يظن أنه يقرأ صوابا، وهذا أكثر ما يظهر في القرآن. إن قال يا شيخ والله أنا لما أقرأ القرآن ولا خطأ لي، ما أخطأ ولا خطأ، لكن قرأت على الشيخ أقرأ أخطأ في الفاتحة. أنت يا مسكين لا تدري أنك لا تخطئ، أنت من يدريك أنك تخطئ، لا تعلم. لذا إخواني من من من من أسس طلب العلم ومن الأهمية بالمكان لطالب العلم أن يقرأ قراءة جيدة يمتحن فهمه، يمتحن فهمه. القراءة النصية مهمة، القراءة النصية مهمة. فأنصح كل طالب علم أن يجتمع أن يكون له شيخ وأستاذ يقرأ عليه قراءة نصية، يقرأ عليه قراءة حرفية. قراءة الكتب هو المسلك، هي الجادة، هي السابلة التي كانت عند الأقدمين. لو قرأت الكتب المشايخ والتهارس والأثبات لوجدت قرأ على شيخ كذا وكذا وكذا وقرأ كذا وكذا وكذا. حتى الحافظ ابن حجر ألف 4 مجلدات في أسماء فقط الكتب التي قرأها على المشايخ، 4 مجلدات في أسماء الكتب التي قرأها على المشايخ. أي نعم، فمن الأهمية بمكان لطالب العلم أن يقرأ كتبا على المشايخ، وإلا تقرأ خطأ. بعض الناس يقرأ القرآن خطأ، لأنه ما قرأ القرآن على شيخ، ما قرأ القرآن على شيخ. فهذه القراءة النصية مهمة أنصح بها، والله أعلم. نعم. هل القاعدة الفقهية حجة يصح الاستدلال بها؟ إخواني، القاعدة الفقهية ليست حجة، القواعد الفقهية مأخوذة من استقراء النصوص الشرعية، فالقاعدة ليست حجة، وإنما القاعدة يستنبط منها. والخلاف على درجات، الخلاف على درجات، واحفظوا هذه الدرجات، خلاف الفقهاء على درجات، واحفظوا هذه الدرجات. أقبح وأسوأ الخلاف الخلاف الذي يصادم نصا، الخلاف الذي يصادم نصا فينكر على مخالف النص وإن كان فقيها وإن كان عالما. لذا القاعدة التي تقول المسائل التي فيها خلاف لا إنكار فيها ليست لإطلاقها، وعالج هذه القاعدة معالجة جيدة ابن القيم، وستأتينا في قواعدنا إن شاء الله. مثلا علماء الكوفة كانوا يقولون بحل النبيل في يوم الأيام، وأهل مكة كانوا يقولون بحل محاسن النساء، كان المرأة في الأدوار، والناس الخلاف. والمحققون من الحنفية أنفسهم يخطئون من يقول بحل النبي. فلو أن رجلا اليوم أحيا خلاف أهل الكوفة بيننا بحل النبي، نقول لا ينكر في المسألة فيها خلاف أم ننكر عليه؟ ننكر عليه. من فضلك اقلب الشريط.